الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية، ومر بنا شيئا من أحداث غزوة تبوك، وهي من الغزوات الهامة، بل هي أكبر غزوة غزاها المصطفى عليه الصلاة والسلام، وحصل فيها من الأحداث ما الله به عليم، وكانت سببا في إقبال الناس على الدين وفي دخولهم في حضيرته وفي تفتح قلوبهم وانصياعهم إلى الحق حينما يذهب النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى بلاد الروم، فهذا دليل على القوة والمنعة والبأس. والوقت وقت يختلف عن غيره، يميز بين الغث والسمين وبين المؤمن والمنافق، حيث أن البلاد بعيدة وأن الجو في شدة الصيف والمسلمون في عسرة وفي ضيق من العيش، فتجهزوا وذهبوا إلى تلك البلاد البعيدة. وكثير من الناس ممن لديه عقيدة راسخة وإيمان قوي جادوا بما يملكون، وأما المنافقون ومن سار في طريقهم فمنهم من قال ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. فسار عليه الصلاة والسلام وكانوا يستعدون لغزو المدينة وللقضاء على أهلها، حتى أنه ورد أخبار للمدينة بأنهم يصلحون النعل التي يلبسها الغزاة للقضاء على الإسلام والمسلمين. غزوة خيبر أيها الأحباب كانت في السنة التاسعة وفي شهر رجب، وكان الناس في خوف من أن يبيتهم أهل تلك البلاد، وذلك بعد سرية مؤتة التي مرت بنا أو مر بنا شيء من أحداثها. فكان المسلمون يخافون أن يبيتهم العدو في الصباح في المساء في الظهيرة، حتى أن عمر رضي الله عنه كان ساكن في العوالي، وكان له أخ أو جار أنصاري يذهب إلى المدينة يوما وعمر يذهب يوما، فذهب الأنصاري وجاء متأخرا وعمر قد نام، فطرق عليه الباب بقوة، فقال عمر هل جاء الغساني؟ هل جاء الغساني؟ يعني اللي كنا نخاف منه وكنا نتوقع هل وصل؟ قال لا، بل أشد من ذلك. قال وما هو؟ قال اعتزل النبي زوجاته أو طلق زوجاته على الخلاف في الرواية. بعض الناس قالوا إن محمد ما كفاه أن يأتي إلى أهله وعشيرته، بل تعدى إلى الملوك وذهب إلى الغساسنة وذهب إلى تلك البلاد، وغدا ترونهم قد صفدوا في الحبال، هكذا يقول المنافقون. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام صمم على ذلك وطلب من الناس من كان لديه مقدرة أن يأتي بما لديه، من عنده خيل جاء بها، ومن عنده إبل جاء بها، ومن عنده ذهب جاء به، ومن عنده فضة، ومن عنده تمر، ومن عنده شعير، كل جاد بما لديه. هكذا فعل المؤمن. تمت هذه الغزوة أيها الأحباب. ذهب المسلمون، والمنافقون قبل الذهاب أرادوا أن يبيتوا المسلمين في ليلة من الليالي، فبنوا قلعة لأجل أن تكون مقرا للجيش الذي سيأتون به من الخارج، وأنى لهم أن يفعلوا ذلك، فبنوا القلعة وجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: إننا بنينا مسجدا لليلة المطيرة وللرجل الكبير ولكذا ولكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن الآن مستعدون للذهاب إلى تبوك، وبعد العودة سأصلي لكم فيه. ولما عاد وقرب من المدينة جاء الوحي من السماء آمرا بهدمه وإحراقه، لأنه مسجد ضرار بني للنيل من الإسلام وللقضاء أو لقضاء المسلمين. حصل النصر لعباد الله، وحصل الفوز للمسلمين، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام بعد من تبوك بعد أن تخلف المنافقون. تخلف عدد من الصحابة وهم أهل صدق وإيمان ووفاء، منهم هلال بن أمية، ومنهم مرارة بن الربيع، ومنهم كعب بن مالك. فلما عاد جاء المنافقون ليعتذروا وقبل منهم. هؤلاء الثلاثة قالوا: ما لنا عود، وإنما نطلب من الله عز وجل أن يتوب علينا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما هؤلاء فقد صدقوا. ومر بنا وسيأتينا بالإيضاح ما كان من تأديب الله لهم حينما أمر بمقاطعتهم وعدم تكليمهم وعدم محادثتهم، وأن تبتعد زوجاتهم عنهم فلا تقرب. وتاب الله عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وتاب الله حصلت لهم التوبة من الله عز وجل. من الصحابة رجل اسمه أبو خيثمة. هذا كان عنده زوجتين وله بستان، وكان عند كل زوجة عريش. العريش هو الذي يصنع من الخوص ليكون فيه هواء بارد، وكانت كل واحدة من الزوجتين ترش العريش بالماء البارد، وتضع الماء البارد في المكان الذي يحفظ برودته، وتحضر ما لديها من الفاكهة وتنتظر، هذه تنتظر وهذه تنتظر. فكر الرجل وقال: أنا هنا بين هاتين الزوجتين وفي هذين العريشين، وجميع أسباب الرخاء والسعادة متوفرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سائر إلى مكان كذا وكذا. فأقسم ألا يدخل على أي واحدة منهم حتى تحضر متاعه وتجهز ما يحتاج إليه، وينطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الطريق أدرك شخصا اسمه عمير بن وهب، وسارا معا. لما قربا من تبوك قال عمير، قال أبو خيثمة: إنني اقترفت كذا وكذا من الخطر، وأنا أذنك فلا تصاحبني، انتظر أو اذهب وحدك وأنا سأذهب وحدي، لأنه لا يدري ماذا يصادفه من النبي عليه الصلاة والسلام. لما رأوه في السراب قالوا أقبل رجل. قال عليه الصلاة والسلام: هم أبا خيثمة. فلما أقبل إذا به أبو خيثمة. أبو ذر تخلف أيضا ثم لحق برسول الله، وكان معه بعير هزلان لا يمكن أن يمشي أو يوصله إلى المكان، فما كان منه إلا أن ترك بعيره وحمل متاعه على ظهره وأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له المصطفى عليه الصلاة والسلام. مروا بديار حجر، بديار ثمود، فأخذوا من الماء، ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: إن هؤلاء مغضوب عليهم، فمن أخذ ماء فليرثه، ومن عجن فليطعمه الدواب. وانطلقوا إلى بئر الناقة. انطلقوا وكان هناك شح في الماء ويخشون أو على خطر، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن رفع يديه إلى السماء ودعا ربه: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فنزل الغيث مدرارا فسقوا وسقوا إبلهم وعيرهم وحملوا معهم ما يحتاجون إليه من الماء. من الأحداث أيضا أن ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ظلت في الطريق، وكان هناك بعض المنافقين قالوا: كيف محمد يدعي أنه يخبرنا من السماء، يخبرنا بخبر السماء، وأن جبريل يأتيه بين الحين والآخر؟ هناك تضاعة وما يدري وين مكانه، هذا دليل. فقال عليه الصلاة والسلام: إنني لا أنطق إلا بالوحي، وإن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الوحي، وقد نزل الوحي وأخبر بأن الناقة في مكان كذا وكذا، وأن خطامها قد تعلق بشجرة في مكان كذا وكذا، فذهبوا وأتوا. عاد المسلمون بعد أن عقدوا صلحا مع عدد من أهل تلك الديار، وقذف الله الرعب في قلوب الكفار كما قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرا. بعد عودة المصطفى صلى الله عليه وسلم جدت أمور وحدثت أشياء لم تكن موجودة من قبل. من الأشياء التي جدت اللعان، اللعان بمعنى أنه لو أن إنسانا اتهم امرأة بالزنا فنقول له البينة أو حد في ظهره، لكن إذا اتهم امرأة نسأل الله السلامة ما الحكم؟ فإذا قلنا له البينة ما عنده بينة، إذا قلنا حد في ظهرك جمعنا له مصيبتين: مصيبة أن المرأة دنست فراشة، وأننا أوجعناه ضربا. فنزلت آية اللعان، وأول من لعن هو أويمر العجلاني. نزلت آية اللعان ولعن، هي أيمان مؤكدة اللعان، أن يشهد أربع مرات بأنها زنت، ثم الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد هي أربع مرات بأنه كذب، وأن الخامسة غضب الله علي إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهم تفريقا مؤبدا. عندنا التفريق طلاق رجعي مفرق، فإذا قال رجعت قلنا على الرحب والسعر، إذا كان طلاق بائن، حتى إذا كان طلاق بائن وانقضت العدة فيمكن أن يرجعون بعقد جديد، إذا كان طلاق بائن ثلاث طلقات فيمكن بعد أن تنكح زوجا آخر، لكن بعد الملاعنة، بعد الملاعنة لا رجوع بينهما طلاقا أو فراقا مؤبدا إلى يوم القيامة. هذا اللعان حصل متى؟ بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة ثمود. من الأحداث التي حصلت بعد عودته أيضا أن امرأة غامدية جاءت وقالت يا رسول الله لقد زنيت، وكانت حامل من الزنا. فبعدما ثبت عليه هذا الحكم ترك حتى أرضعت أو ولدت وأرضعت وجاءت بطفلها ومعه كسرة خبز دليل على أنه يعتمد على نفسه، فأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فرجمت. هذا الحدث بعد عودته عليه الصلاة والسلام من تبوك. منير أو عويمر، عويمر لعن امرأته الغامدية رجمت بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك. الحدث الثالث توفي النجاشي وهو في أرض الحبشة، والجماعة اللي عنده هناك كل الكفار، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى عليه صلاة الغرب، واسمه أصحمة، أصحمة النجاشي ملك الحبشة الذي هاجر إليه الصحابة، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وقال إنه رجل لا يظلم عنده أحد. فهذا أخذنا منه حكم جواز الصلاة على الغائب. الآن مثلا قد يموت إنسان في المشرق، قد يموت إنسان في المغرب، نصلي عليه في الحرم. ما هو الدليل؟ أن الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي صلاة الغائب. هذا حدث كم الآن؟ ثلاثة. الرابع توفيت أم كلثوم بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكانت تحت عثمان رضي الله عنه. تزوج رقية أولا بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلما ماتت زوجه عليه الصلاة والسلام أم كلثوم. فلما ماتت قال عليه الصلاة والسلام لو كان عندنا تالفة لزوجناك إياها. تزوج أولا رقية، ثم لما ماتت، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين، ثم لما ماتت تزوج أم كلثوم. وماتت أم كلثوم بعد عودة المصطفى عليه الصلاة والسلام من تبوك. هذا الحدث الرابع. وقال عليه الصلاة والسلام مثليا على عثمان مادحا إياه لو كان عندك، عطاه الأولى بنت الأول، عطاه الثانية، قال لو كان عندك، ثم جبنا البنات ما بغيت، لو كان عندنا ثالثة لزوجناك إياها. يقوله لذي النورين رضي الله عنه. الحدث الخامس أيها الأحباب، بعد تبوك مات رأس الكفر والنفاق عبد الله بن أبي بن سلول، فكان هو رأس الكفر ورأس النفاق وأكثر الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووقوفا في وجهه، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار عليه بعض الناس في قتله، قال له ولد اسمه عبد الله، الولد هذا اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، وابنه من أهل الخير والتقى والصلاح والفلاح، وممن قوي إيمانه ورسخ العقيدة. يعرف موقف أبوه موقف معادي للإسلام ومعادي للصحابة ومعادي للرسول، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذن. بما يستأذن أيها الأحباب؟ يستأذن في قتل أبيه. قال إذن لي أن أقتله لأني أخشى على نفسي، فأخشى أن تأمر أحدا غيري بقتله فيساورني ما يساورني من هذا، فأريد أن يكون القاتل أنا. لمن؟ لأبي، لأنه يعرف أن موقف أباه موقفا معادي. فقال عليه الصلاة والسلام لا، لا، وأعطاه كساء لما مات، أعطاه كساء ليدفن به، وقال جزاء ما أعطى العباس، أو ما كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه أحداث أيها الأحباب، أحداث عظيمة، وهي من أهم الأحداث في تاريخ النبوة وأعظمها، أن النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات في بدر قرب المدينة، في أحد في المدينة، الأحزاب في المدينة، مكة، هني عند الطائف إلى آخره. لكن الآن وين؟ في ملك الرومان، في بلاد الغساسنة، في تبوك. فهذا دليل على المكانة وعلى المنزلة، وأن الناس دخلوا في دين الله أفواجا، وأن الناس جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من كل حدب وصف، الذي يسلم وإذا كان غير مسلم يرضى بدفع الجزية عن يد وهم صابرون. بعدما عاد عليه الصلاة والسلام تبين كثير من الأحداث، ناس منافقين في المدينة قالوا نزلي، جاءهم فلان الفاسق اسمه الفاسق، قالوا أنا بروح لبلاد الروم وجب معي عساكر من الدرجة الأولى نقضي على هؤلاء مرة، لكن لا جبت العساكر وين وديهم؟ قالوا نبني مقر وسكنة. طيب السكنة الناس يقول كيف بنيته؟ لا في حل، ما هو؟ نخلي مسجد، نبني على شكل مسجد، ونقول للرسول عليه الصلاة والسلام، أنا أقول عليه الصلاة والسلام، وإنهم قالوا نقول لمحمد بنينا هذا في بعض الأيام مطر يصعب علينا نجي نصلي معك، بعض الأيام برد، بعض الأيام كذا، نريد أن يكون في الليلة المطيرة وفي الليلة البر، ثم إذا بنينا السكنة هذه نبدأ نجتمع فيها، وإذا كان مما ليس على وتيرتنا أظهرنا له الخير وأظهرنا له محبة، ما نكنه للدين من محبة الدعاء، وإذا جلسنا وحدنا عملنا المخطط اللي نريد. هذا الفاسق سيأتي بالعساكر ليكون مقرهم هذا المكان، لا. فجاء الوحي واضحا لهم ومبينا أن هذا إنما هو خيانة لله ورسوله، فيجب أن يهدم، وأرسل من سبقه إلى هدمه، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مساكنهم ومزارعهم في ديار بني سالم بن عوف، وأخذ سعفا. تعرفون السعف وشو؟ جريد النخل سعف، ولع فيها وذهب المسجد وأحرق وخدم. ما هذا؟ هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضوا على مسجد الضرار الذي بين الله في محكم التنزيل ما يكنه الأعداء وما يغمرونه للدعوة والإسلام. جاد الناس بأموالهم. هذا عثمان رضي الله عنه قلنا 900 بعيد، وهذا أبو بكر بجميع ماله، وعمر رضي الله عنه بجميع ماله، الصحابيات أجيكم ما عندهم مال لكن في وحدة، الخواتم، الأساور، القر جمعا مال، حتى المسك التي تتزين به وتتعطر به لزوجها تبرعت مما لديها من مسك وأعطوه رسول الله صلى الله عليه وسلم لينفق في هذه الغزوة، وكانت تسمى في غزوة ذات العسرة لشدة الضيق، لأنه كما ذكر كما مر بنا 18 رجلا يتعاقبون على البعير، وأكلوا الشجر حتى أثر ذلك في شفاههم تورمت لأنهم يأكلون شجر، و ذبحوا بعض الإبل ليشربوا الماء من فرثها، فهي في عسرة، ولكن الله عز وجل نصر دينه وأعلى كلمته أصبح فيها الفوز والنجاح والفلاح لجند الله، والهزيمة والخيبة والدمار للأعداء. وهذه سنة الله في خلقه، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا من ضمن من تبرع رجل من أهل المدينة اسمه عاصم بن عادل، كان عنده تمر وتبرع بتسعين وسق من التمر، تسعين وسق. وقلنا الوسق ستون صاعة، الوسق ستون صاعة، وإذا لاحظنا كم عددها، يعني الكمية اللي تبرع بها الرجل هذا بالنسبة للكيلو اللي عندنا الآن 11,000 كيلو و34 من التمر. لأن كل إنسان جاد بما عنده، هذا عنده إبل تبرع عنه. عثمان رضي الله عنه قال رسول عليه الصلاة عليه بعد اليوم تبرع 100 و100 و100 و100 حتى بلغ 900. أبو بكر كل اللي عنده وكان 4,000 درهم هو اللي يملكه تبرع به. عمر رضي الله عنه بنصف ماله، طلحة الزبير كل واحد تبرع بما يستطيع. عاصم بن عدي 90 وسق من التمر. طيب كم قلنا الوسق؟ الوسق كم وزنه الآن؟ الوسق أن 60 صاعا من الصاع النبوي، وتساوي الآن 11,034 كيلو من التمر. نعم. فصل في غزوة تبوك. قال ابن إسحاق كانت في زمان عسرة من الناس، زمن عسرة وفقر وفاقة وحر شديد وقحط وجد، والإنسان في هذا الظرف يرغب أنه يبدأ عند أهله في بيته، لأنه عانى، الأرض قاحلة واليد قليلة، حتى أنه في عندنا ناس يقال لهم البكاؤون، جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا نريد أن ننطلق معهم، ما عندي شيء يحملكم عليه، فخرجوا وأعينهم تفيض من الدمع ألا يجدوا ما ينفقون. رجل اسمه علبة ابن يزيد جاء إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام قال أنا أريد أروح معكم. فارتدت جاء قال عليه الصلاة والسلام ما عندنا لك مكان. أنا ما عندي، هو ما عنده. جاب للرسول قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما عندنا لك شيء. فما كان باليوم، انتصف الليل قبل الفجر قام وكفر يصلي ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم إنك تعلم أني لي رغبة أكيدة وحرص على الذهاب مع رسولك، وليس لديه ما يحمله، وليس لدي ما أستطيع به تجهيز نفسي. اللهم إنك تعلم أني تصدقت بكل شيء اعتدى علي فيه إنسان لوجهك الكريم، فمن ظلمني أو سبني أو اعتدى علي أو فأنا عفوت عنه، لأني ما أجد ما أحمل نفسي عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يجد ما يحمل، لكني تصدقت بمالي بما أستحق من عرض لدى زيد لدى عمر لدى بكر الناس. أي واحد أخطأ علي أنا سامحه، أي واحد ظلمني أنا عفوت عنه، أي واحد جنى علي أبحث. هذا يقول لما أصلح الصباح قال النبي عليه الصلاة والسلام أين المتصدق البارح؟ الناس سكتوا ما كانت، أين المتصدق؟ فعادها النبي عليه الصلاة والسلام أين المتصدق؟ قام الرجل وقال أنا، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام